يأتي به فهو داخل في ذلك، ومن ذلك صلة الأرحام. نعم. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة، وكذا كما قال تعالى وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال يعني ابن جرير الخسران يكون خسران كامل، وهذا خسران الكفار، وخسران ناقص، وخسران المؤمن العاصي، خسارة المؤمن العاصي. نعم. وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع خاسر، جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل، يخسر الرجل، يخسر خسرا وخسرانا وخسارا. وكذلك الكافر إيش؟ وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل، يخسر الرجل، هذه زيادة، يقال منه خسر الرجل، يخسر الرجل، يخسر خسرا وخسرانا وخسارا. ما يخسر ها؟ يقال منه خسر الرجل، يخسر خسرا، نعم، وخسرانا وخسارا. عندك زيادة يخسر الرجل؟ نعم عندي زيادة. لا زائد هذه ما له معنى. نعم، يخسر خسرا وخسرانا وخسارا. نعم. نعم. كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة. إيش؟ إن سليطا في الخسار إنه، إن سليطا أو سليطا، إن سليطا في الخسار إنه كذا قال في قاموس سليط أبو قبيلة. نعم. سليط تصغير ولا بالتكبير؟ مكبر؟ لا مكبر، نعم سليط. إيه شوف القاموس. إن سليطا في الخسار إنه، إنه، نعم، إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة. هكذا أعد إنه، إن إن إن سليطا، إن سليطا في الخسار إن أولاد قوم خلقوا أقنة. أقنة ما تتكلم على أقنة؟ يقول هو العبد إذا ملكه، إذا ملك هو أبوه جمع قن. نعم القن، العبد يسمى قن، ومنه الحديث أن العبد قن ما بقي عليه درهم. قن يعني لا يزال حتى ولو اشترى نفسه من سيده ويؤدي إلى سيده فلا يزال عبد ما بقي عليه درهم، إذا خلص نفسه خرج من العبودية وصار حرا. إذا صار قن يجمع على أقنة. إيش إن سليطا، إن سليطا في الخسار إن أولاد قوم خلقوا أقنة، خلقوا أرقة يعني وعبينا. والحديد من كل شيء، واسم وابو قبيله، والسلطان الحجه، واسم واسم. والله سريط بالفتح يقول ها الشاكل بس ها ايش بعده، والسلطان الحجه وقدره الملك، وتضم لامه والوالي مؤنث، وتضم لامه قال وتضم دل على مراده الفتح ها تضم لامه ايه ايش يصل الفاتح وتضم ايش وتضم لامه لا لا ايش اللي قبله تضم والسلطان الحجة وقدرة الملك وتضم لامه والوالي مؤنث وقد يذكر ذهابا الى معنى الرجل تضم لامه كيف تضم لامه ايش اللي قبله السريق الزيت كل دهن عصر من حب والفصيح مدح للذكر ذم للأنثى والحديد من كل شيء واسم وأبو قبيلة

والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد قيل إن هذا إن ثم هاهنا إن ثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم هل فيه ساد ثم هل في هل في ثم الآية فيها ثم الآن والأرض بعد ذلك ما في ثم ثم ما في ثم، لكن فيها أن الدحي بعد ذلك. أم السماء وبناها رفع سبكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك يعني بعد خلق الأرض، يعني خلق الله الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، الدحي تأخر بعد خلق السماء. لكن هل فيه ثم الآية فيها ثم ما فيها يعني تفسر، لكن الآن ذكر الآية ذكر آية النازعات يعني تفسر ثم استوى إلى السماء وهي دخان واضح. وين الآية إلى السماء وهي دخان هذا الاستوى كله تابع لخلق السماء. هنا الآن يجيب عن الإشكال، ما هو الإشكال؟ الإشكال هو الآن قرر أن خلق الأرض كان أولا ثم بعد ذلك خلق السماء، ثم أتى بآية النازعات التي فيها خلاف هذا، ظاهرها أن السماء خلق أول، السماء خلقت أولا ثم خلق الأرض، فلهذا أجاب عن الإشكال قال، لأن هناك ما في إشكال ثم استوى إلى السماء، فآية البقرة ما في إشكال، وآية الفصلات ما فيها إشكال، الإشكال في أي شيء؟ في آية النازعات، هي اللي ظاهرها أن خلاف، ظاهرها أن السماء خلقت أولا ثم خلقت الأرض، قال إن ثم هنا ليست للعطف، لكن ما فيها ثم الآن، لكن فيها الدحي، والأرض بعد ذلك دحى، وبعد ذلك دحى، يعني بعد خلق السماء، إذا فمفهوم الآية أن الأرض خلقت أولا، خلقها الله أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، فالدحي هو الذي تأخر، لكن الخلق تقدم، خلق الأرض تقدم قبل خلق السماء، ثم خلق الله السماء ثم الدحي بعد ذلك، والأرض بعد ذلك دحى، والدحي فسر بقول أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، هذا الدحي، إخراج الماء والنبات. نعم، فقال إيش قبلها؟ فأما قوله تعالى: نعم أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فأما قولوا فأما يعني فأما هذه الآية التي ظاهرها خلاف ما سبق فالجواب عن كذا وكذا، لأن آية الفصلات فيها واضحة صريحة في أن إيش في أن خلق أولا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وسواهن سبع سنوات، ثم الترتيب والتراخي، هذه ما في إشكال. وين إيه وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها إيه هذا قبل السماء، لا هذا بينت آية النازعات آية النازعات، لكن كلمة ثم لا هو الآن جاب الإشكال إنما أتى في إيش في سورة النازعات اقرأ فأما قوله تعالى لا هذا كلمة ثم بيجيب عن كلمة ثم البيت كلمة ثم. نعم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد قيل إن ثم هاهنا هاهنا هاهنا للقريب هاهنا في سورة النازعات في آية النازعات لا في سورة إيش فصلت. فقد قيل إن ثم هاهنا نعم فقد قيل إن ثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقيل إن الدحي كان بعد خلق السماوات والأرض، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال

والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاة، والصفاة على ظهر ملك، والملك على صخرة، على صخرة، والصخرة في الريح. والصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض. يعني تقول يا بني أنها إن تكون، يا بني إن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الصخرة ليست في السماء ولا في الأرض، هذا كل ما أخبر بني إسرائيل هذا لا يعول عليه. والنون ليس المراد بها النون الحوت هنا، نون والقلم وما يسطرون، هذه من الحروف المقطعة، نون والقلم وما يسطرون. وكذلك الصخرة الله أعلم في التي ذكرها الله على لقمان، هذا من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه. كون الأرض على حوت وكون الحوت كذا وكون على صخرة، كل هذا من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه، لا يثبت هذا إلا بدليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. نعم، دليل ثابت. نعم. فتحرك الحوت فاضطرب، فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال، فقرت فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى واجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم. وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول أنبت شجرها، وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول من سأل فهكذا الأمر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، وأوحي في كل سماء أمرها، قال خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة، والخلق الذي فيها من البحار والجبال. إيش؟ وأوحى في كل سماء، وأوحى في كل سماء أمرها، قال خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة، والخلق الذي فيها من البحار والجبال البرد ومما برد. لا يعلم جبال برد أو البرد، نعم برد دون عطف، والجبال البرد هكذا، وجبال البرد. نعم، ها الأقرب جبال البرد. نعم، نعم نعم، ظاهر بعمد، بعمد ترونها عمد من قدرة الله. نعم، بغير عمد ترونها من قدرة الله لا شك، الله تعالى حكيم عليم وهو قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، لكنه حكيم سبحانه وتعالى. من حكمته أنه بدأ بالأرض، لأن البناء إنما يبدأ في الأرض، ولهذا استفاد بنو آدم من هذا، يستفيدون مما خلقه الله. فبنو آدم الآن حينما تبني البيت تبدأ بأي شيء؟ القواعد، الأساس اللي تحمل، ثم بعد ذلك تكون السقف. ما يمكن أن يكون سقف بدون قواعد، لا بد أن يبنى الأسفل ثم الأعلى. نعم نعم، هذا يقرر هذا، نعم صريح، ما في شك. نعم، قال خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة، والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا يعلم. ثم زين السماء الدنيا بالكواكب، فجعل زينة وحفظا تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش، فذلك حين يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويقول كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو معشر عن سعيد، أبو معشر قال حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأراضين في الأحد والاثنين. عمن؟ أبي معشر عمن؟ عن سعيد بن أبي سعيد. نعم. عن عبد الله بن سلام أو سلام، عبد الله بن سلام الصحابي الجليل رحمه الله. نعم، رضي الله. أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأراضين في الأحد والاثنين،

مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين. خلق الله التربة يوم السبت. فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. على هذا تكون الأيام السبع كلها في خلق، وهذا حديث باطل الحديث، وإن كان رواه الإمام مسلم فهو وهم من كلام كعب الأحبار، مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وهم أيوب بن خالد فرفعه لأبو هريرة رواه عن كعب الأحبار، وكعب يأخذ عن بني إسرائيل، فهذا مناقض للآيات. يوم السبت ما في خلق، الخلق المخلوقات في الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة، والسبت ما في خلق، نص القرآن كما قرأت: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وأولها الأحد وآخرها الجمعة وما مسنا من لغوب. هذا في سورة قاف، وفي سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فالخلق في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، والله قادر على خلقها في لحظة، لكن حكيم سبحانه وتعالى. والمراد بالأيام الأيام، الأيام هي هذه الأيام على الصحيح، خلافا لقول بعض أهل العلم أنها الأيام التي عند الله كألف سنة مما تعدون، لكن الله خاطبنا بما نعرف. فهذا من كلام كعب الأحبار، من أبو هريرة روى عن كعب الأحبار، فوهم بعض الرواة وراهم فيه من أيوب بن خالد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون رفع وهم من أيوب بن خالد، ظن أنه أن أبا هريرة قال رسول الله، وأبو هريرة قال عن كعب الأحبار. كعب الأحبار معروف أنه من بني إسرائيل الذين أسلموا، من التابعين الذين أسلموا، ويأخذ عن بني إسرائيل كثير، وهذا باطل. سبق أن الحافظ ذكر في أول تفسير أن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: قسم الأول ما جاء شرعنا بإبطاله هو باطل، ومنه هذا جاء شرعنا بإبطاله، هذا مناقض للآيات، وما الثاني ما جاء شرعنا بموافقته هذا ثابت، والثالث ما سكت عنه شرعنا هذا هو الذي لا يصدق ولا يكذب. المقصود أن هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم فهو وهم من أيوب بن خالد، وهم فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن رسول الله. فهذا الحرف كما ذكر المحققون والأئمة بأن وإن كان في صحيح مسلم فهو غلط، ولا يعرف في صحيح مسلم أو غيره حديث يعني غير هذا الحديث، يعني وهم باطل، إلا حروف يسيرة مثل حتى توجد في صحيح البخاري، مثل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، انقلب على بعض الروايات فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا وهم، لأن اللي تنفق اليمين ما هي بالشمال، لكن وهم بعض هذه بعض الحروف، أما حديث غلط أو وهم ما نعلم إلا هذا الحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم هذا غلط، وهم من أيوب بن خالد في رفعه، وهو من كلام الأحبار لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وهم أيوب بن خالد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيبين الحافظ رحمه الله، كما بين هذا الأئمة كالبخاري وعلي بن المديني وغيرهم من المحققين. نعم. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم. نعم، من الغرائب يعني من الغريب المنكر يعني الباطل. نعم. وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي. نعم. قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة بركة. والوهم من أيوب بن خالد، الوهم كما ذكر من أيوب بن خالد. نعم. كيف يرتب سورة النازعات؟ لأن فيها بيان أن الدحي كان بعد خلق السماء. لا، سيأتي يقول يمكن أشرح. هذا محتمل أنه قال هذا، أنه قال هذا بعد أن كتبه، ويحتمل حررنا لتحقق الوقوع إن شاء الله، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، نسيت تحقق وقوعه. لأنه يعني مراده أنه سيذكره إن شاء الله هناك وسيفصل. نعم. قول ابن كثير وقيل أن الدحية كان بعد خلق السماوات، ألا يرى ابن كثير أن خلق الأرض ودحيها كان ثم بعد السماوات؟ لا، وقيل أن الدحي بعد خلق السماوات، أي يعني والخلق سابق للسماوات، خلق الأرض سابق ثم السماء ثم الدحي، وقيل إن الدحي غير الخلق، يعني الخلق أولا ثم خلق السماء ثم الدحي بعد ذلك. وفق الله جميع طاعته ثم توجهاته صلى الله عليه وسلم.